السياسي، وننتقل إلى ملف الانتخابات في موريتانيا. أكد المجلس الدستوري في موريتانيا فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز في انتخابات الرئاسة، ورفض أيضا طعون 3 مرشحين من المعارضة. رسالة نواكشوط بها المزيد من التفاصيل. أكد المجلس الدستوري الموريتاني نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا يوم 18 من الشهر الجاري. وقال رئيس المجلس القاضي عبد الله ولد علي سالم إن هذه النتائج وبعد تصديقها يتقرر نجاح محمد ولد عبد العزيز برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد المجلس الدستوري رفضه الطعون التي تقدم بها 3 مرشحين من المعارضة. وقال المجلس في بيان له إنه اعتمادا على رسائل من وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات والتي أكدت شفافية ونزاهة الانتخابات، فإن هذه الانتخابات كانت شفافة ونزيهة. ومن جانبه سارع زعيم المعارضة أحمد الدادا إلى رفض النتائج، ودعا فجر اليوم الموريتانيين إلى نضال ديمقراطي حتى يفرضوا حقهم في من يتولى تسيير شؤون بلادهم. واتهم ولداتا الرئيس المنتخب بالعمل على انقلاب انتخابي، مؤكدا أن الموريتانيين لن يقبلوا بذلك. ويستعد علي ولد محمد طال ومسعود ولد الخير للمشاركة مع ولداتا في تظاهرات مناوئة لتزكية الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز يوم غد السبت. غير أن المراقبين في نواكشوط لا يتوقعون أن يتواصل رفض أقطاب المعارضة لنتائج الانتخابات. ويرى المحلل السياسي ونقيب الصحفيين الموريتانيين الحسين والمد أن المعارضة ستعترف بالنتائج لكن بشكل متفاوت. المختار التشبيه نواكشوط. ونتحول إلى شبه الجزيرة الكورية. يبدو أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتجه نحو الهاوية، فقد أبلغت واشنطن وسول كوريا الشمالية عزمهما إجراء مناورات عسكرية واسعة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. تأثير هذه المناورات وما يمكن أن تفرزه من نتائج في الحوار التالي. الأستاذ سيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم أنهما أبلغتا كوريا الشمالية بخطة لتنفيذ تدريب عسكري مشترك الشهر المقبل. بداية أستاذ سيد، يعني ما هي دلالة هذا الإعلان وفي هذا التصريح؟ هذا الإعلان بيدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد مع كوريا الشمالية ولا تريد وقوع أي مواجهات عسكرية في تلك المنطقة. حرص الولايات المتحدة الأمريكية على إبلاغ كوريا الشمالية بموعد التدريبات العسكرية وبحجم القوات وبمدة فترة التدريب، هذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أي ردود فعل محسوبة أو غير محسوبة من جانب كوريا الشمالية سوف تؤدي إلى وقوع مواجهة لا تريد الولايات المتحدة أن تحدث، وهي غير مستعدة لها، وهي أيضا غير قادرة على حسمها بالوسائل العسكرية. نعم فسيد، يعني سيادتك أشرت لأن الولايات المتحدة لا تريد عملية التصعيد مع كوريا الشمالية، ولكن باعتقادك هل كوريا الشمالية يمكن أن تفهم فحوى هذه الرسالة؟ بلا شك الرسالة واضحة بالنسبة لكوريا الشمالية، وهي نقطة الضعف الأمريكية في هذه المنطقة والتي نتحدث عنها دائما، هي وجود أكثر من 35,000 جندي أمريكي في قواعد أمريكية في كوريا الجنوبية، وكذلك هناك جنود في قواعد أمريكية في اليابان وفي الفلبين. هذه القواعد الأمريكية في مرمى الصواريخ الكورية، وتستطيع كوريا الشمالية أن تنزل بهذه القوات هزيمة ساحقة، لا سيما أنها تمتلك أسلحة متطورة، وأصبح مما لا شك فيه أنها تمتلك أسلحة نووية، تستطيع أيضا أن تضرب اليابان بالأسلحة النووية وتضرب كوريا الجنوبية بالأسلحة النووية في حال ما إذا تعرضت كوريا الشمالية للاعتداء على أراضيها. نعم سيد، يعني أخيرا في اعتقادك ما هو الهدف من هذا التدريب؟ هل هو تعزيز القدرات الدفاعية لسول ضد أي هجوم قد تتعرض له؟ هو الهدف من ذلك هو حفظ ماء وجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بالذات، وهي تنسحب من العراق وخسائرها بتزيد في أفغانستان بعد أن أعلنت عن عملية الخنجر التي سوف كما ادعت انها سوف تقضي بها على طالبان، فشلت في افغانستان، فشلت في العراق، فشلت في معالجة الملف النووي الايراني، فشلت في معالجة الملف النووي الكوري الشمالي. هي الان ليس امامها سوى التدريبات العسكرية او المناورات من باب استعراض القوة لحفظ ماء الوجه فقط، ولكن الولايات المتحدة الامريكية موقعها كقوة عظمى او القوة او كما كنا نسميها في العقد الفائت بانها القوة الوحيدة في العالم عسكريا وسياسيا، انتهى هذا العقد وتراجعت مكانة الولايات المتحدة الامريكية، لم تعد هي القوة الوحيدة في العالم. ولا نزال في المشهد السياسي ونصل الى باكستان. في الوقت الذي اشادت فيه هيلاري كلينتون بما وصفته التقدم الشجاع الذي احرزته باكستان في مواجهة متطرفي القاعدة وحركة طالبان، تفقد المبعوث الامريكي ريتشارد هولبروك الى باكستان وافغانستان، تفقد قوات بلاده العاملة في اقليم هلمند الافغاني. نظرة تحليلية في الحوار التالي الذي اجراه الزميل فوزي عمران. الدكتور جاسم تقي الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني، يعني اهمية زيارة المبعوث الامريكي الخاص لباكستان وافغانستان للمنطقة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة يعني تصاعد في العمليات العسكرية ضد مقاتلي طالبان. نعم، هذه زيارة مهمة للغاية، لأن المبعوث الأمريكي السيد ريتشارد هولبروك مبعوث لباكستان وأفغانستان ممثلا على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولأن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة قامت بها السيدة هيلاري كلينتون لنيودلهي ولم تأتي إلى باكستان، فهي أيضا زيارة توفيقية لموازنة العلاقات الأمريكية بين كل من باكستان والهند من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا أن رئيس أركان الجيش الأمريكي الأدميرال مايك مولن يصر على أن قيادات القاعدة بما في ذلك أسامة بن لادن يتواجدون حاليا في منطقة وزيرستان في منطقة القبائل، على الرغم من نفي الحكومة الباكستانية رسميا ذلك، وتوجد هناك حالة من الإصرار الأمريكي على تصفية فلول القاعدة في منطقة جنوب وزيرستان، وتعدت أيضا إلى رئيس حركة طالبان باكستان بيت الله محسود، حيث أعلن مولن أيضا أن الإدارة الأمريكية ارتكبت خطأ باتجاه بيت الله محسود وكان ينبغي استهدافه في الماضي، وهذا يدل على أنه يوجد تصعيد في العمليات العسكرية من الجانب الأمريكي في منطقة وزيرستان، لأن الجيش الباكستاني لا زال مستمرا في عمليات التبخير في وادي صواف لوجود جيوب من المقاومة لحركة طالبان باكستان من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن الغالبية العظمى من سكان وادي صواف بدأوا بالرجوع إلى مناطقهم بعد أن أمن جيش الباكستاني تلك المناطق، ومن هنا فإن الوضع في غاية الصعوبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنها أن صبرها قد نفذ وهي مصرة على القيام بعمليات عسكرية واسعة بعد زيادة هجمات طالبان عليها في أفغانستان وإسقاط العديد من الطائرات المروحية، مما يدل على أن طالبان حصلت على أسلحة جديدة بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات. لكن دكتور جاسم، وزيرة الخارجية الأمريكية خلال لقائها مع وزير الخارجية الباكستاني أشادت بالتقدم الذي أحرزته باكستان في مواجهة مقاتلي القاعدة وطالبان، لماذا تفسر هذه الإشادة رغم أن هناك كان من قبل الإدارة الأمريكية كان انتقادات لباكستان حول تعاملها مع مقاتلي طالبان؟ نعم، يوجد هناك ازدواجية في الخطاب السياسي الأمريكي، لا تنسى أن السيدة هيلاري كلينتون تمثل وزارة الخارجية الأمريكية أو ستيت ديبارتمنت كما يقولون، بينما الأدميرال مولن يمثل البنتاغون، والبنتاغون والقوات العسكرية الأمريكية هي المتواجدة بشكل مكثف، والأجهزة والمخابرات العسكرية الأمريكية تنسق العمليات مع مثيلتها الباكستانية، والعلاقات أقوى ما بين البنتاغون والمؤسسة العسكرية مقارنة مع الحكومة المدنية. فهذه سياسة خاصة للولايات المتحدة بالنسبة لباكستان فيها ازدواجية. نجد أن وزارة الخارجية الأمريكية تشيد بالباكستان، بينما نجد أن البنتاغون تطلب من الباكستان بذل المزيد في الوقت الذي أيضا تعترف به بأن الباكستان تقوم بدور هام في العمليات العسكرية. وهذا تكتيك أمريكي للضغط على الباكستان والجيش الباكستاني للقيام بالمزيد من العمليات العسكرية واستخدام القوة المسلحة، على الرغم من النتائج السلبية المترتبة على ذلك على الساحة السياسية الباكستانية، نظرا لأن تلك العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الباكستاني أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا المدنيين الذين لا علاقة لهم بما يحصل من عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في أفغانستان. أحوال مصرية تبدأ غدا بالإسكندرية ولمدة 4 أيام اجتماعات وزراء المياه والموارد المائية والري والخبراء الفنيين وممثلي الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي. الدكتور سناء عوني أمين صندوق المجلس المصري للشؤون الأفريقية، يعني اجتماعات وزراء المياه والموارد المائية والري لمبادرة حوض النيل، ما هي أهم القضايا الأساسية المتعلقة بمبادرة حوض النيل التي يمكن أن يناقشها الوزراء المجتمعون في الإسكندرية؟ الحقيقة موضوع المياه ومشكلة المياه في أفريقيا، سواء دول حوض النيل، دول المصب ودول المنبع، مشكلة رئيسية. وزي ما احنا عارفين أن الاتفاقية بتاعت حوض النيل اللي كانت موقعة سنة 27 دلوقتي نتيجة ندرة المياه على مستوى العالم وعلى مستوى البلاد الأفريقية وحصة مصر المحددة بهذه الاتفاقية، هناك تدخلات سياسية بالنسبة لدول المنبع لتقليص حصة مصر في هذا الشأن. ونتيجة ان مصر لها دور وباع كبير في حسن استغلال الموارد المائية، تدخلت بعض القوى السياسية لتقليص هذا الدور، وان مصر نتيجة الصراعات السياسية اللي موجودها في افريقيا خلت الدول الاخرى انها تتدخل على اساس انها تأخذ من هذه الحزبة. لكن الحقيقة ان مصر متمسكة جدا بالاتفاقية دي، وكان المفروض يتم تعديل بالاتفاقية، ودي الدول المنبع اللي هي بتنص عليها وبيحاولوا ان هم يقيموا بعض المشروعات اللي على مجرى النيل لتقليل هذه الحصة. لكن مصر وعي لهذا الموضوع بشكل جدي، لانه حتى القيادة السياسية موضوع المياه موضوع مفهوش هزار، يعني يعني قد تنشأ عنه في العالم مستقبلا حروب من اجل المياه. وبالتالي مصر ممكن تساهم مع الدول الافريقية بحسن استخدام الموارد المائية، سواء من النواحي الزراعية او من ناحية استغلال الطاقة وتحويلها الى طاقة كهربائية. مصر عندها خبرة طويلة وممكن تساعد البلاد الافريقية في تحسين استغلال مياه النيل من خلال مشروعات مشتركة يا دكتور. من خلال مشروعات مشتركة بالضبط، لانه ما فيش دولة افريقية عندها خبرة في حسن استخدام الموارد المائية زي مصر. الحقيقه في وده على مدى التاريخ. فالبلاد الافريقيه والتنميه مع البلاد الافريقيه برضه محتاجه تنميه ومحتاجه مشروعات هتيجي زياده السكان اللي فيها، والوضع بيتغير عن 107 من سنه 1927 لحد الان. لكن الوضع دلوقتي بيتغير، والاتجاهات السياسيه والقرارات السياسيه تتشابك مع بعضها، وهنا يجب ان مصر يكون لها دور انها تقدم يد المساعده في تنميه هذه الموارد، سواء من ناحيه تنميه زراعيه او تنميه الطاقه، بحيث ان يكون في مشروعات مشتركه وتقدر مصر من هذه الناحيه تحافظ على مواردها والتنميه، لان موضوع المياه اصبح موضوع محوري وجوهري لجميع البلاد وبالاخص مصر. نعم. لكن دكتور، هناك مشروعات مشتركة بالفعل لدول الحوض في إطار مبادرة حوض النيل، ويمكن بيصل عددها ل 24 مشروع. يعني هل هذه المشروعات المشتركة لدول حوض النيل يجري تنفيذها على ما يرام، أم هناك بعد المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات؟ لا، هو الحقيقة لا، هو في معوقات كثيرة تعترض تنفيذ هذه المشروعات، من ناحية أولا التمويل. نعم. ويجب ان البنك الدولي يخش لتمويل هذه المشروعات، وبعض الدول الكبرى تخش لتنمية المشروعات، لانه في النهاية هو تنمية البلاد الافريقية. من الملاعب، انطلقت اليوم بطولة العرب العاشرة للكرة الطائرة للناشئين، والتي يستضيفها الاتحاد اللبناني للعبة. الناقد الرياضي عمرو كمال ومزيد من التفاصيل. انطلق في لبنان اليوم ان شاء الله البطولة العربية العاشرة لناشئين منتخبات الكرة الطائرة بمشاركة 12 منتخب عربي، وتم تقسيمهم الى مجموعتين. ان شاء الله يكون الافتتاح بين لبنان والامارات في ملعب غدير بشمال شرق بيروت، وهيتبعه لقاء مع المنتخب الكويتي والعراقي في مقابله قويه جدا جدا. نتمنى ان هي تتواصل الرياضه في ازاله الفوارق السياسيه بين البلدين الشقيقين، وبعد كده ان شاء الله يتقابل السعوديه والبحرين، ودي هي فرق ومنتخبات المجموعه الثانيه، في حين ان المنتخبات المجموعه الاولى اللي هي بتضم مصر ومعها تونس وسوريا والجزائر واليمن وقطر، ومصر وتونس والجزائر هما الثلاث منتخبات اللي بيتنافسوا بقوه على التأهل عن المجموعة الأولى للدخول في المربع الذهبي بعد ذلك واللعب على الكأس البطولة. في نفس الوقت بيواصل منتخب مصر لكرة اليد للشباب منافساته القوية في بطولة كأس العالم اللي بتجرى في هذا التوقيت أيضا في تونس، واستطاع كابتن جمال شمس ان هو يعمل توليفه جيده من اللاعبين، واستطاعوا بالامس الفوز بفارق كبير جدا جدا على المنتخب القطري اللي مجنس عدد كبير جدا من اللاعبين، وللاسف من ضمنهم اللاعب احمد مرجان لاعب المنتخب المصري اللي تم تجنيسه في شهر واحد واضيف للمنتخب القطري. عمرو كمال، اخبار اليوم واخبار رياضه. الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة التنفيذ المتابعة الإخبارية سعيد سعد، الهندسة الصوتية محمد ياسين، والإخراج وحيد الهواري. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، أذعناها عليكم من القاهرة مع دقة العاشرة إن شاء الله، نوفيكم بموجز لأهم الأنباء نتبع بتحليل إخباري. أما مع دقة الحادية عشرة فنوفيكم بفترة إخبارية متكاملة هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له احساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة يرصد نبض الشارع المصري، هنا القاهرة. موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم أسعد صحبتكم من أمام الميكروفون أمل مصطفى، رئيس التحرير أشرف أنور، مدير التحرير أحمد دياب، فريق الإعداد عصام عبد الرحمن ودعاء عبد المنعم، الهندسة الإذاعية رامي عبد المنعم. هنا القاهرة من إخراج تامر شحاتة. مساء الخير، وبنرحب بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج هنا القاهرة، حلقة آخر الأسبوع. الحقيقة اليوم في برنامج هنا القاهرة نفتح العديد والعديد من الموضوعات والقضايا التي تشغل المجتمع، منها التيفود يثير الرعب في القليوبية، متى تنخفض الأسعار في مصر، واحترق من اللمبات الموفرة، وبشرى سارة لأصحاب المعاشات، وما زال الإهمال مستمرا في المستشفيات الحكومية. أيضا فقرة من الناس للناس، ويعني إيه كلمة وطن مع الشيخ أحمد ترك والقس ميخائيل جرجس. نحن في انتظار مشاركتكم على SMS البرنامج العام 4406، كونوا دائما معنا. أيضا على تليفون 2-57-92-303 أو 2-57-40-152. بتقول فضائية؟ طب فين الحميمية؟ واللمة الأسرية؟ مفيش غير الإذاعة المصرية، وخصوصا هنا القاهرة على الموجة دي. هتلاقي الأدب والعلم والسياسة والطرب والناس للناس، كلهم في هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. لما النسيم بيعدي بين شعري حبيبتي بسمعه بيقول اخبار، وعطوري كل هدية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسي بتقول اخبار. لما النسيم بيعدي بين شعري حبيبتي بيقول وعطوري كل هدية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسك بتقول أخبار. عايزاني ليه لما تقوليلي بعشقك ما تصرخش واملى الكون أخبار. رائع بذكر كل المستمعين مرة أخرى للمشاركة في برنامج هنا القاهرة على SMS البرنامج العام 4406 أو على تليفون رقم 2-75-92-303 أو 2-75-40-152. ونبدأ بالملف الأول وهو عن ارتفاع الإصابة بالتيفود في القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ. أعلنت القليوبية حالة الطوارئ بعد ظهور 50 حالة تيفود بقريتي البردعة والخرقانية. تم نقل المصابين إلى مستشفيات القناصر وقليوب، وتبين أن أغلب القريتين يعتمدون على الطلمبات الحبشية في مياه الشرب. معنا على الهاتف الآن الدكتور ممدوح خلاف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية. ألو؟ أيوة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. بداية احنا الحقيقة عاوزين نطمئن الأول على حالة المصابين. المصابين الحقيقة كلهم تلقوا الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات المحافظة، بالتحديد مستشفيات حماية القليوب وحماية القرقانية. العلاج متوفر، الأطقم الطبية التي تقدم علاج موجودة بكثافة أعلى من المعتاد عشان التعامل مع أي حالات وأي عدد من الحالات يعني. هل ظهرت إصابات تانية أو تم محاصرة المرض مثلا؟ في الواقع أنا عايز أقول بس أصحح معلومة حضرتك قلتيها في البداية، أنه مفيش إصابة في الخرقانية. الخرقانية مش موجودة. الخرقانية بس كمان فيها مستشفى حميات متواضع شوية. هو بيافد له المرضى بتوع البرادعة. المشكلة كلها في البرادعة. البرادعة يعني هو المرض موجود في البرادعة فقط. البرادعة وفقط البرادعة. غير حضرتك ظهرت إصابات تانية يا دكتور؟ الإصابات الحقيقة ما زال في إصابات يوميا، في دخول وفي خروج شفا يعني. في حركة دخول وخروج، وأنا متوقع يعني لغاية نهاية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيبقى في حالات دخول وتظهر حالات. ليه؟ لأنه إصلاح الشبكات والبعد وشيل رفع الطلمبات الحبشية والحاجات دي كلها تم يمكن في نصف منتصف الأسبوع اللي فات أو ما يقارب نهاية الأسبوع. فبندي أسبوع لعشرة أيام بعدها على أساس أن بعض الإصابات ممكن تكون في حالة حضانة الميكروب. هو يا دكتور فعلا يعني الكل بيأكد أن الطلمبات بجوار خزانات صرف الصحي بالمنازل، وده اللي أدى فعلا إلى تلوث المياه والإصابة بالمرض. يبدو أن دي عادة هنا في بعض القرى الموجودة. يعني هناك سبب، يعني لابد من إزالة السبب علشان يبقى ما فيش مرض. شوف الطلمبات الحبشية الحياة الوحدة المحلية شارت يمكن حوالي فوق 50 طلمبة حبشية، وما زال العمل جاري في إزالة كافة الطلمبات الحبشية. طب إزالة الطلمبات الحبشية يا دكتور هل بيتم بعد كده يعني وجود يعني مصدر آخر للمياه؟ ما هو في شبكة مياه موجودة. في شبكة مياه موجودة في البلد كلها. طب عاوزين بس نعرف المستمعين إيه هو التيفود؟ التيفود مرض معدي تنتقل عدواه عن طريق الفم، كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان ملوثا بالميكروب. فترة حضانة الميكروب من أسبوع لعشرة أيام. أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، إمساك، ألم في البطن يعني متشوتة تتحدى وعلى فترات. ده في الأسبوع الأولاني بتبقى مسائل غير نوعية غير محددة. خلال الأسبوع الثاني تظهر مضاعفات وأعراض أخرى. أنا بعتقد أنه يعني في هذه الأونة ما عادش الأمور بتصل الأسبوع الثاني وكده، لأنه أدوات التشخيص بقت متاحة بشكل وفير جدا. العلاج بقى فيه متوفر أجيال من المضادات الحيوية تستطيع السيطرة على المرض تماما. إذا العلاج موجود وبشكل كبير طبعا. أصل علاج التيفود سهل جدا يعني. يعني هو محدود الخطورة. التيفود مرض محدود الخطورة. هو بس كمان مرض وبائي وبتاع كده، فده اللي بيدي الصورة. هل كمان يعني فصل الصيف يكون مصدر انتشار مثل هذه الامراض يا مرض ممكن التيفود؟ ممكن ممكن طبعا، يعني في الصيف انتشاره اكثر نسبيا نظرا لانه في عوامل نقل للميكروب زي الذباب وغيره وغيره. تمام. طب دكتور ممدوح حضرتك ايه النصائح اللي ممكن تقدمها للمستمعين للوقايه من هذا المرض؟ النظافه الشخصيه والقواعد النظافه العامه، غسل الايد، قص الاظافر، دايما بنطلع بقى عن مسائل استخدام ادوات الغير حضرتك. التزام بقواعد النظافه العامه هو ده اساس الحمايه من كافه الامراض المعديه، سواء تنتقل عن طريق الطعام او الشراب او حتى تنتقل من الغابات وغيره. فهي قواعد النظافه العامه هي الاساس. ممكن كمان غسل ايضا الخضروات والفواكه ايضا بشكل جيد. طبعا دي بتاعت الانسان دي بيدخل فيها كمان وقايه من الطفيلات المعوية والحاجات دي كمان. عموما غسيل الخضروات والحاجات دي، والخضروات لو الطازجة بالذات يعني هو يعني مش محل الخضروات الطازجة تنقل التيفويد بصورة كبيرة، وإنما بتنقل الطفيلات المعوية. غسيلها واجب برضو عشان نقي نفسنا من هذا الجانب. عموما دكتور ممدوح، احنا يعني بنتمنى طبعا ان خزانات او الطلمبات اللي موجوده بجوار خزانات الصرف الصحي في المنازل اللي ادت الى هذا المرض انها فعلا ينتهي العمل منها وازالتها تماما حتى لا يصاب يعني سكان قريه البردعه بمثل هذه الامراض. انا اعتقد الوحده المحليه لم تقصر في ازاله كافه الطلمبات الحبشيه، وهي مستمره الحقيقه في هذا الشان، وايضا في العنايه بشبكه المياه وغسلها وتطهيرها المستمر. والحقيقه مبذله مجهود رائع الحقيقه في ملحمه يعني كانت واضحه وظاهره جدا الحقيقه. فالواحد الحقيقه لم تقاصر الحقيقه وما زالوا يبذلوا مجهود. دكتور ممدوح خلاف وكيل وزاره الصحه بمحافظه القليوبيه، شكرا لك شكرا جزيلا. هنا القاهره، هنا القاهره، هنا القاهره، هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، نواصل برنامج هنا القاهرة بعد أذان العشاء الذي حان موعده الآن في القاهرة 9:30 إلى 8 دقائق. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أذن لصلاة العشاء بصوت الشيخ عبد العظيم زاهر حسب التوقيت الصيفي لمدينة القاهرة. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك، تسمع نبض الشارع في مصر، تدخل جوه العشة وجوه القصر، خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة، إبداع جديد على موجات البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، والملف الثاني الذي نفتحه في برنامج هنا القاهرة عن الأسعار، لماذا انخفضت في كل دول العالم أما في مصر عندنا فهي نار، لماذا؟ هنا القاهرة، إبداع جديد على موجات البرنامج العام. نحن في انتظار مشاركتكم مستمعين على SMS البرنامج العام 44-06 أو على تليفون 257-92-303 أو 257-40-152. والتفاصيل تقول عن الأسعار، أكثر من 6 شهور مضت على ما يسمى بالأزمة المالية العالمية، والأسعار ما زالت مرتفعة في مصر دون مبرر. تصريح رسمي للدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يؤكد أن كل الأسعار المواد الغذائية لا زالت كما هي، وأسعار الشقق والأراضي لم تنخفض. لماذا انخفضت الأسعار في كل دول العالم ولم تنخفض في مصر؟ لماذا يظل المواطن المصري يسمع عن أزمة الركود التي هبطت بالأسعار في كل دول العالم ولا يشعر بها في بلده؟ لماذا يظل المواطن المصري يكتوي بنار العالمية إذا ارتفعت الأسعار سنتا واحدا ويصبح بعيد عن أي تأثير مهمة أو مهما انخفضت الأسعار؟ عموما معنا الآن على في الاستوديو استوديو الهواء بنرحب به معنا الدكتور محمود أبو الوفا. أهلا وسهلا بحضرتك خبير اقتصادي، أهلا بحضرتك معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا. يعني إيه اللي بيحصل يا دكتور؟ يعني فعلا الأسعار كلها بنلاقيها تنخفض في كل دول العالم مع الأزمة المالية العالمية اللي موجودة، أما في مصر فلم نشعر بها على الإطلاق، يا ترى إيه السبب؟ طبعا احنا يمكن بذكر المستمعين احنا التقينا في اوائل شهر مارس وكنا بنتكلم وكنا بنتوقع مجموعة من التوقعات. هو طبعا اللي يهم المواطن في الاساس ما يتعلق بقوته وما يتعلق بدخله، لكن هي الازمة لما ننظر لها من منظور اقتصادي، لما ننظر لها الدولة من منظور العام للبلد، بيبقى ليها مفردات اخرى غير الاسعار. لكن نقدر نقول انه الاسعار عالميا انخفضت من 30 الى 40% من وقت حدوث الأزمة أو انفجارها في شهر أغسطس 2008. طب ما نشعرش بها ليه طيب؟ إحنا في مصر، ويمكن أنا أكدت برضو في لقائنا السابق أنه مصر فيها مشكلة تتعلق بالثقافة العامة اللي بتحكم الأسواق. الثقافة العامة اللي بتحكم الأسواق في مصر بتؤثر حتى على قوانين الاقتصاد الأساسية، العرض والطلب. إذا ارتفعت زي في إذان الأزمة، لما ارتفعت أسعار المساكن ارتفعت بشكل جنوني وكانت بترتفع يوميا، فكان الناس بتسارع عشان تشتري المساكن. صحيح. كأنه مش هيوجد مساكن وكأنه حيباتوا في الشارع. يعني هي سلوكيات الناس عموما هي بتسبب الأزمة. بتسبب الأزمة. المستهلك له سلوك يساعد في اشتعال الأزمة، و المنتج او التاجر له سلوك يساعد في برضو اشتداد الازمة. فانا بضرب مثل حي والناس كلها شافته، موضوع المساكن. المساكن كان الاقبال على شرائها وهي ترتفع كل يوم بشكل